الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله، أما بعد. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. ربنا آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، أما بعد. قال الحافظ الإمام يحيى بن شرف النووي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الماتع الرائع رياض الصالحين على الخبر أو رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، باب فضل الدعاء بظهر الغيب. بشر لباري فضل دعاء كردنوا ببشتمله بظهر الغيب لا بشتي براكته وبشاراوي دعاء خيري بوبكي. البت آثار حديث لمبارة والزور دو حديث دهيني لمبارة أقردني أوانش إزعاج أطوانين بيدني بكن أفرمي باب فضل الدعاء بظهر الغيب. فضل دعاء كردن باب اشتمله وثمان حديث آثار زور لمبارة بون منا لا ابن عمرو وهاتو عبد الله كري عمر أقر شي بمرفوعي هاتوا بل أم لبلوي ضعيفة إما ويجرين وكا قولي خويسي أقر شي أبو داود وسلمذيج ديرنوا رحمة الله تعالى عليهما. فرمي إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. خيراترين دعاك أخوة ولا ميداتوا دعاي غائب يا كبو غائب كيتر بكردي غائب شي في ضلن برا كانم جقل لنا آمادك خمنا آمادن بوداناوا وشيكي جوان وريكتر شكنابن بو غائب. غائب بناديري جتوني بلاي غائب چونك غاب الشمس غابت الشمس يعني ديار نما عوابو غائب يعني ناديار بلام أو غائبيك مقصودة بنو طلبيك بلي نهات ولا مدرسة لزانكو كاتي غائب بشي بيضلين غائب طلبينا نهاتو يعني نهاتو آماده نبو بله. أفرمي باب فضل الدعاء بظهر الغيب أروها لأثري كتير وهاتوا يموكو أثري أبو هريرة لقول خويد يرينا وأما وكو مرفوع جهاتوا لبيغمبروا عليه الصلاة والسلام هلا أبو هريرة لبيغمبروا عليه الصلاة والسلام بل هم سندك ضعفك ضعفك تيدايا. أفرمي أقر كسيك تان من لم يكن عنده ما يتصدق به كسيك تان اشتيكي نبو بك بخير وصدقة فليستغفر للمؤمنين والمؤمنات فإنها صدقة. بعد ويلي خوش منك أبو إيمان داران أو أبيت الصدقة أبو إيمان داران يبيع الجن. طبعا بدر لم أثران أو لو أنا شي كدي سيري عمومي قرآن بكي شاتي من بو أدابو أنبابته شاتما وبالبشتي أم بابت الدكا يعني حملي عرش داوي لي خوشبون ناكن بو إيمان دالان والذين جاءوا من بعدهم أفرمي رحمه الله قال الله تعالى نووي أفرمي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. رب العزة جل جلاله باسي مهاجر كان دكا دواي مهاجر كان باسي أنصار كان دكا دواي أنصار كان باسي أو أنا دكاك لدواي مهاجر أنصار كان ودين أفرمي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. طبعا كباسي مهاجر كان دكا أفرمي شي لباسي مهاجر كان أو باسي أنصار للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا أم يبتغون زور حزل ورستاك شنك بشكين شيعي ورستا شون زور حزل ورستاك يبتغون فضلا من الله ورضوانه شنك الشيعة ألين صحابة بدم إيمانيا هنا وبضليا منافقون يبتغون فضلا من الله ورضوانا يعني بدل بتمير زابون يخوابون صحابة ردي شاعر يبتغون فضلا من الله ورضوانا باشا أن يتسر باسي أنصار فرهن والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أوانيك مالي خوين كردا نشتماني خوين كردا مال بمهاجر كان بيان خوشا كسي لا مهاجر كان كوشكا بولاتيان بنشتمانيان يحبون من هاجر إليهم كسي كوشكا بولاتيان خوشيان ينبين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أقل شيء خوشيا محتاج من تي كي دمي خويا أكن بدمي مهاجر كان ناني نبي بي خوا تي كي هبي خوي ناي خوا إكا بدمي مهاجر كان والسبب نزولك خوشي البخاري وغيره وسيدي بكن لسر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة درسي ذاته زان كيبو من تماشايك أبو من هيني بس يشوان كنت ولا درسة كان بس زاني طلبها هي جدي بيا بدواي تحزيرة بقري تا درسي ذاته زاني وإن شاء الله كتابيك يخو من كتازة شابو بهدي في إذن إن شاء الله شن طلب هرها متان بقرين يكينو صيدين هرها متان إن شاء الله. دواي أوان دين ألنشي والذين جاءوا من بعدهم يعني بعد المهاجرين والأنصار دواي مهاجر وأنصار كان دين ألن يقولون ربنا اغفر لنا أخويا الأخوة من ببوري لدعاية كيف يا شخي خود بيا شخي أشكر يا جار وهي لدعاية غير خود بيش بخي لبر سببك بون من ما طلب الدعاء وما مصاقيب كان لبر رزي ما مصاقيب خاتب بيش خويا بينيوم الأهل علم أو شتن بينيوم أدبا لقل مشايخ كان خويا دعاء بو شيخ كي خويا كأو سابو خويا أما هو أصل دعاء بو خوتكي أو سابو بو غير خوي أفرمي يقولون ربنا اغفر لنا خويا لئيم ببوري ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولو برانش من ببوري كلا بيش إيم ومردون بشي بإيمان ومردون ولإخواننا ولبرا كان من شون كبراد دو جورا يا سيجورا براي بشت براي خاك خول لغل براي دين لواني براد بي لبشتوا بلام لدين وبرادنا بي براد بي لخاكوا لعشيرتوا بلام لدين وبرادنا بي فرموي إخواننا الذين سبقونا بالإيمان بس إخوان وإيمان شغل لبروي إنما المؤمنون إخوة إيمان دار براي رصقين إيمان دار كان أشكري بلين سبقونا بالإيمان توجيهي كتري في أبدين بلان أم توجيهي كرمان صحيح ترو صريح ترو واضح ترى شنك أكري كسيك بون منا خلق يقل يقن اشتمان جين برا يكن لروي وطنه خاك وإلى مدين أخاهم وإلى عاد أخاهم وإلى أمانة هالهموي أربوي إشكال لا هنيك دروس لكا كاتيك أو تري مثلا بوتري براكان من بوتري براكان من لراسية براي ديني تنها مسلمان براي مسلمان بغير مسلمان ناوتري براي حقيقي طبعا أما برا للرونجي أو لبشتو برايتي بونا ليك دايكو بابن يا لا يك دايكن يا لا يك باوكن هو أبي تقييد بكري يعني بو اعتباره أبي تقييد بكري يعني أما براي بشتيمة أما براي ديني كاتي بوتت برا برا براي ديني هربو إبراهيم عليه السلام كاتي شو لايف عشاكا بهاجري ودما خشك ما كاتي كجنيبو بلام آیا همو جنی کی ایماندار خوشکوبرانی لگل پیاوی کی ایمانداره؟ بله. بوی بدرو هجمار نکره که لقیامتش بدرو هجماری اکه او بریتی لتواضوعی ابراهیم لسر توجیه کان لسر ثلاث و کذیبت. جا بوی کاتبون موتر برا گاورکان برا مسیحیکان اما ناوتری نا پیا ناوتری برا الا مگر باعتبار خاكو خول يعني مثلا تو هاوسيك تهيبوننا باو با بيرت وبا بيرت ام مسلمان او ام جولك هردو كان هل لو شوين ابون لو ليجياون بيكهو ابون او بيكهو ابونا برايتي خاك دروسكا بويا بشوتري براي خاكا نك براي شي براي دين بويا ناوزري براي جولكا ناوزري براي قاور براي مسيحي كان براي جولكا كان برا زردشتی کن برا شویع کن نه ودی چون کسی خوی با خوی وصف کار با کفر پیز نکه تو بزرگ برگی ایمان کی تبری اما با اعتباری هاوسیم ریزی لیگرم با اعتباری هاوسیم ظلم لی نکم با اعتباری هاوسیم چاکم با اعتباری هاوسیم حیوان اکثر ببرم بشی ادم اما نه حقی نیه با واسی که کردم باجبون لگل هاوسی بای کسی قصه کن من لسیاقی خوی در نکه أم باسانة جوازة أو باسة جوازة لا يؤاخذكم الله ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا تقسطوا يعني عدل قسلة أضادة هم بمعنى عدل بمعنى جكش دي معنى ظلم دي وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا لأن قاسطون بمعنى شي دي ظالمون وبمعنى عكس عدل وقال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين طبعا نام براسي هني جار هني باس وخاسية نيكم بلا هني جارج براسي زور قرنقا بتعبت بيم خوشة مشكي مسلمان كراوة تربية لويك تصورة كان لسر هني بابت يعني بدري جاي ميجو تماشاب كي بدري جاي ميجو اقصانا مليور قرن امشا وضلت عن جوان بيدار كان وقسان بدل جاي ميجوها مشان مسلمانان شاك تربون لهر ملتي كي تربلان بربا كافروا بباورك بوجولك بوغاورك يك سرطان بي ألم حزا كم دنيا بي بيسيت سريكي زور قوريا بلام بونتان بيستوا لبروي نانو كذبي بيسين نانو مسلمانان بيسين تصور كان بو دولة إسرائيل للأسبوع بو ثيودر هيرتزل كاتيكا أقري دولتك بو إسرائيل دروسكا هي كم جال هولا دالة فلسطين دروسيكا أبي نسر ناقري قريكا دي لكوبا دروسيكا بو أنجمني يهودية كان رديا كانوا تصور كان بو أم صرت عن قد في نالن بو لبرو إلى أوروبا هميشا يهودية شوسين درانا عزيت دران عزار دران شوينين بس وتيان لا شرق نبي شوني ترما دزناكي بو يهوديا كان بفلسطين رازي بو نوتيانا چين بو كوبا يملا چوسان وراكين وچين بو ايه چي مان کرد نهيني كي ترتان بيادم يعني دولتي اسرائيل دروسي كردوا چاويان لا عدلي مسلمانان بو چاويان لا عدلي دولتي عثماني بو وچوانا بو إلا سايئة وانا بحسين چون که یهود بر اساس میجوی یهود کن ل اروپا یهود همیشه جرده سوچ و ساو طبعا خوش عملتی خرابن یهود یعنی اون ده خرابیان بو مجتمعی اروپی و آنها مجتمعی اروپی تحمل یعنی نکردون بوی عذاب و آزار و یعنی چون بلوی بیلن عنصریت هاتون اصل امریکا رش بی سبینی عنصریتی لغلا اکلی لسوپر مارکیتی و آسان لهنی جار مسرا و بودنی بیت جورو بو صق و بو رش بی زنی بیت جورو يعني يهود لسردم يكون الرجعة وزورك الرجعة أو ما مرينا لقى الله كده هل أمريكا وبيجرتها أو كديتها أم ولا تانيك أمره لا في بيشكوفن ليدن بفرنسا وبألمانيا وبشي وبشي وبشي وهل هم يأمر بون استجب كراوتة يا سالة ترسا أجينا لناخي يهو أوروبيا كان بلانبر يهودي هرماوي أنا بو يكردو أنا بياسا ياسا دائما هو شتيك عقلية وياسا ناسا كان دزام شيء كرهت ياسا أو شتيك رجليب كي بو يرونه ده بويل ألمانيا زبا بي ياسا بودنيا عنصريات بلانبر يهود بكار بيني عنصريات بلانبر يهود بكار بيني جا بويا بو اوي لظلم زوري الرجعة ونجات يان بي زوري كان لك اجرى للرجعة بالأخص اوي كباو مشورة اوي بي اوزري هولوكوست كلا ايدانا بالي هتلر والين هتلر كردويتيو المهم ناش منه تفاصيل أو هولوكوست عشان راسي راسنيو بلام جمان منيا مبالغة أكره لو رقميك أو تري وكشون لا مسألة أنا وكردي خوش من نامي وش من أنا مسائل سياسية وأني رقم وش تو تري لسرهني بابد كا ب داتا وب دوكيمنت وب وثائق رقم أو تري يعني بس بوي بشاعته درندي كشنك بيشان بدن على كل نشتكي ترتان بوب جيرمو كلوش ديسان وامج بويك من جار بيزانن لا كاتيك فتحي اندلس متنازانن كاتيك صالي صوص سيودو دولتي اموي اروخي دوايماويك داخل يكيك الاموي كان لا لا لا لا, لا اسبانيا ايستا كاندلسي بيرانو سلمان كان لأن دولتي أموية كان دبالة دلوسة كاتو كما دولتي أندلس مشهورة ومسلمانة كان شأن أزيبيا وكان كزوال دولتي كي بيشكوتو بو بشايتي الرجعاوية كان خوياً بيشكوتنا كي الرجعاوية مسلمانة كان هو كاري بيشكوتنا كان بو لوانا أندلسة كي مسلمانة يعني شون يسا مسلمانة دوها كوتون أوروبا أقر برو يتوبونونا لصالي أقر صالي هجري بليم أقر صالي هجري بلن بونونا صالي هيصط صالي هيصطه هجري تقريبا بالتحديد نازن براسي أكاتة شني ميلادي بس ومزني خم أكاتة تقريبا هزار وبيانصتي ميلادي يا توزي كم تر توزي دوات لو شيء أو دور بربك على كل بلام بهجري أكاتة هيصطه هجري هيصطه هجري أعلم سردمان مسلمان لا تشل بوي علم زانس وزان يريبون أوروبا رجاوا كان شاب يعني كردون هاتنا بلاتاني إسلام هاتنا أندلس بينيان أو سا تشاويان كلا مسلمانا أو سا عصري نهضة دروس بول أوروبا كأوروبيا كان سردمي هستانا و سردمي روناكي و أوي بيضلان أوروبيا كان سردمي ولا أوروبا دروس بو أو سا تشاوكناوي دروس بو لنا مثقفة كانوا سركانوا بونو لفرنسا أما جان جاك روسو وكومالك لأنه سارة كان دروز بونو دو هاي فترة شورشي فرنسا دروز بو لصالي هزار وحفصة كان هزار وحفصة وشتا وحود بو تقريبا يتر شورشي فرنسا دروز بو طوا أو يكمن قناغو بو دروز بوني أم أم أم أم أم أم ديمقراطي وعلماني ورأس ماليتيك أم روحي أو أعزادي وحريتيك بانشا أكري أو سارتاكي باسا كم لشي بو باسا كم لو بو لأندلوسا مسلمانا أندلوسا بدسيانو كاتيا كوا الرش آوايا كان دسا كانوا بداقير كردني ولاتاني إسلام مسلمانا ولاتاني إسلام دينا دواو أوان دينا بيشاوا أوان دينا بيشاوا أندلوسا قرن هرچي هال أندلوسا يكوجن هرچي هال أندلوسا يكوجن يهوديا كانش يكوجن دولة عثماني كشتي أنيري استجل محافظية لتركيا ناوكي ليادم نماوة حتى استجباو بابيراني أو يهودياني أمريكا أو يهودياني تركيا هي أو كاتي دولة أندلسة بكشتي عثماني كان شونا مسلمان كان ويهوديا كان هنا وبوي نكوجرين هنا وانا بو الله تاني خلافة عثماني صالي هزار ونصو نوت ويك قوتان زان هزار نصو نوت ويك لصالي هزار ونصو بشوار كخلافات أروخية كمن بيما أو بالرسمي طبعا هزار نصو بشوار خلافات أروخية بس من بيما صال هزار نصو نو كصال هزار نصو هشت أقول شيء نصو نو عبد الحميد رحمه الله عبد الحميد دوم لسرق كرسي لأبري بس من لبري نصو هزار نصو هشت مجبوري أكن دستو برلمان لولا دلوسة كاتو سلطان عبد الحميد دوم برحمة به أو بكوتاي خلافتي إسلامي دانا من صالي هزار نصوب الشوار كمال أتاتور خلافة الله وشين يتوا لهزار نصوب الشوار أولا في تركيا علماني بري ويبا صالي هزار نصوب نوتو يك لنوتو يقولت وكان باش يكدا أن نبو مثلا ما في كمان توايت يكانو نبوني عنصريتو ما في مروفو أو أنا على نهر ولات يكو تشي لا يمستمسك وثائق لسر ما في مروفو عنصري نبونو خزمة كردين كمان توايت يكان بمان منيري دولة تركيا علمانيكا نسيرا يقا نسيبونو تو يقورت وكانيك يقلوانا وثائقي أو سردمي عثماني كان يبوني ريكا جي يهودي كان شن عائلة يهودية كردوتا ولا تركيا للا دولة عثماني أو كاتي أو بوي هنا أو بوي زياتر بي سبيان و بي شسبيان مكوا مسلمان هميشا كما نتوايات يكان كما آين يكان بابل مذهب كان يتر آين كان يتر لنا ولاتاني إسلام جيان بوتو نكو جراون أقر كو جرا بيتيشن استا أمانا لكيو مولتو يعني أقر ولاتاني إسلام كأم منطقانا ميلا جردسي أوان بو أقر هاتونو أمانيان كشتوا أي باش أمانا چيا كان ليرا ديو أو رجاق يوم لا ناوي ناينا مبراسي حقي جناو بينو يجيك لو أين زالم بيني ليك يجيك لكان الله كان أيوت إما بدري جاي مجوز ظلم زور يزور ما ليك راه وكش داوي أجر ظلم زور ليك راه وكش داوي إذا مني ماركي شو ما بي لم اجتماع والله تأجر ظلم زور ليك راه زور حزة كم ناو بينمو والكو دم يزور لمسلمان أنك أيتو شان زيان بيو كوالي براسي فلان أينو أين زا أو هاو أو هانو أو هاتشاك همو يعني والله ما فيك يعني هبوه والله جاري وابو جولك كان قاور كان لدستوري دولة عثمانية ما فكان النسراوة زيات المسلمان ما فيان بيدراوة با الله قسم لسردم دولة عثمانية خلافت بوا جولك وقاور لزرجة المسلمان ما فيان زيات بوا المهم وكوتم قصة الزور حقيقة لظلم بيكم لخزمتانا وهني حقيقة لخزمة بلهم بلهم بقى واندبز بي كباسي جولك و قاورم كردو شكا امر زور جارب دي مسلمان زور ظلم كان لا جولك و مسلمان ظلميان كردو لا قاور كانوا او خويان ظلم زورك قريك انا توجوك و خويان بي او خويان اسم مسلمان انا شونة والله تاني اوان سيشون ما امر لغا المسلمان انا كان شارلي ابدو رجنا ما ينكا و سوكاتي ببي اغمري خواك عليه الصلاة والسلام لم رجانا دوبارا سوكاتي ببي اغمري خواك كردوتو عليه الصلاة والسلام لو رجيكا إيمانيول ماكرون هلا لبنان هلا نولاتي إسلامة أو رجاء أبيري رجنا ما خيشتك بالله وكاته دعاء وديت العراق خوانا كسروكي ولاتيك إسلام ولا كاك بوس وكاتيك ببيع مال إخوان شيء زرريك اللي ده والله أما أزادي بيرو رأي لكتابي اللعب مع الذئاب والسلطان عبد الحميد يا السلطان عبد الحميد واللعب مع الذئاب شتيكي أوايا الله كاتيك لسردمي سلطان عبد الحميد لفرنسا مسرحيك أكري السكاتي ببي أغمري خواه أكري إعلانك بالله وبيته سلطان عبد الحميد نسرى نسي أي وسيانن باشا ناي وسيانن أو أواتان بيه كما الله لا ترسى الله ناي الله مسرحيك بكري أنجا دواي أولا إيطاليا قريك يا نبي كان هم ناي الله يتر بواي ليدي أبيت دابون ريد لرجعه نابي السكاتي ببي أغمري خواه بكري عليه الصلاة والسلام الله مسلمان هي لاوازيانة بلا كان حتى بيج دانمارك سوكايتي نكر چن دولتي إسلام چن سروكي ولاتا كان هاتنا جواب چن يكيان قنصلة قسيان لغال قنصلة كانوا اوانا يكر موقفيان قرتبر هذي مقاطعيان بكن يستبور نادا ازان بو شكو مسلمان خريكي خويان ابي خريكي شر شر شاخن لغال يكتر كزبيري ناكبين موقف هالبر بقريبا الانبريا اوش اشي خويان مجغلطانا كان بيكوا بوي دواي هرشي انكر باسان بيان بره ميجو شاهد على السلام اينا سروكي فرنسا اويري لنا وجرغي ولاتاني اسلام بي وروشنامي كي سوكايتي بكا ومسلمان خاوني انيه خاوني انيه كزبل كاكا بو اكنا بو سوكايتي بو بيغمر كما نكن ما بس كم لو يا اوان سنيان فراوانيه والله لو سويدي كم منبعي ازاديه لخاني الشاري أنا أوانيك مهاجر وكوجبل والله يرني مالكان ينصور كلاه بيبنا سرينا أو عنصر يدنيا والله بداخل مسلمان ناخذ نزلا أمانة شن برندن ومن نقولي ناكم لجواني نقولي ناكم لبش يزوري ما في مروف نقولي لشاكب جواني ناكم هو أخلاقي مني بإنصافي بلان بسم لويا اگر ايما هلو پالادانك بلولاتاني اسلاما پالادانك يو انو پايان شكاو او اند اللهرة انو قليناكم لپالاردانا لهلا چل ميجوي مسلمان چل ايسا مسلمان بلان اوان لپالاري پايان شكاو شو نكر ايو خوتان مالدان لشوشي بردق لنا مالك ايام باساكم اليروية نقبل ايما بيا عيبين ايما بيا نقصانين ديناكم نالم مسلمان نالم اخلاقين نالم ميجوي نالم بلان محر شو نك بلوان باشترين همش قاعدة قرآن بغلط عليه غلط بلان بيك أنا قاعدة بخوتان همش مزوان لكافر باشترة وبالله مسلمان عيب شيء تاعي دليل تان شيء لما قاعدة كتان آياتك قرآن كم آية يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كان مسلمان اللماني حرامة هني كافرين كشتوا مسلمانانش حرامي لا حرمة جيرا وجورية كافر كان تاني عنده يا لماني حرامة حرمتي ماني حرامي لاني خلقك جنتي آية قرآن وتي شيء وتي قيناك قل قتال فيه كبير وتي مباح يا كبير كبير بلامشي وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله أو غلط بلام في الشارع بدر كردني خلق لمكة ريقري كردن لديني خوا فتنة وآشبنانة وشرق قراردان لكاركي مسلمان زور قولتنا مسلمان غلط كان بس أوي إيه وأي كان هيجني لا تشاوي مسلمان أنا عن جامية هيجني لا تشاوي مسلمان أنا عن جامية أوي مسلمان هيجني لا تشاوي إيه وأن جامية شابويا كزباسي أزادي وأزادي بيرورا لك بنعبر من مسلمان والله مسلمان لأوروبا أو أزادي أزادنية وكوشون لسردمي خويا قاولوا جولكان لولاتان إسلام آزاد بقشتي بعموم باسك وأنه منمزور لا يوب راسي بر ظلم لقصي بيكم لخزمة دانا بلان بقى وانده بزبيو هني تريبو هني وقتي ترو هني كاتي ترو يا شوني كتاب تر أفرمي رحمه الله وقال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات هل وها الدعوة اللي خوشبون بك بو تاوانا كانت وبو إيمان داراني بياو جن طعم براسي رئيس قرتني كي زور قوري خوي بردقار أبو كي بو أمتي محمد فرمان كاتب في غمري خوي صلى الله عليه وسلم دوا اللي خوشم كابوهم أمت هروها وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي إبراهيم وتويتي خوي لخم خوش بي ولدايكو بابي شم خوش بي ألين أما بريتيب ولا بيشوي تبرابك لدايكو باوكي كدعاي تبرأك أما بيشا وتاني أم دعاي إيرا دعاي كبوي رونا بيتو دايكو باوكي كافرا وباوكي كافر وإيمان ناهيني أو سا تبرأنا ليك أو دعوي لخجمني أن بناك هاني كيتري شغلين أما بتقديري إنتابا وأسلما أجر توبة ينكر ربي غفر لي ولوالدي إنتابا وإن أسلما لأن بو تقديره إنتابا وإن أسلما ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وايجان لايمان دارانش خشبي يوم يقوم الحساب لرشي قيامته وعن ابي الدرداء رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يدعو لاخيه بظهر الغيب الا قال الملك ولك بمثل عربا كسري ميمك وبسكون ثاءك بمثل امر روايه مشهوره كي الله هج مسلمان يكنيا دعاء بك ابو براكي وباشملا الا فرشتك الله بو توج بوك اوي كداوي بوك ربنا اغفر لي ولاخي فلان خويا لمن خوش بي لفلان كسي بلان خوش بي خويا لمن خوش بي لفلان وفلان وفلان خوش بي على خويا لو سرج مسلمان خوش بي فرشتك الله خويا يقول له خوتيش خوش بي بلا إخوائي جان جنيك الصالحان بك إذا قسمتي فلان كسي برادرم كبدوا جنيك الصالحان أجر فريشتك عليه بأخوتيش بها من شيء بس أما هنداني إسلام بودر كذني رقو حقد لا الله كان يعني دعاء خير ببركات كفريشتك بأخوتي الله آمين والله يا مو من فيك دعاء خير يبوكين دعاء خير وزور جوربو شو كم من آه من دعاءكم من بو أبي كم من دعاءكم بس فريشتك بو من دعاءك زور جورتلا بو يشي تيا بو براقد بيكا ما فريشتك أنا بو تويبك شاوات يك تيا بو براقد يبكا ما فريشتك بو خد آمينك رواه مسلم بسيرد أبو ولك بمثلين رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طب ولك بمثل باءك زيادة زيادة لسر مبتدأك وكو بحسبك درهم وكو بحسبك درهم باءك زائدة ليلة. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. دعاء إنسان مسلمان ببراكي ببشتملة جيرايا مستجابة يعني جيرايا عند رأسه ملك أما بريتيلا بياني جيرابونك يعني شون جيرايا أفرمي الله يسري فريشتيك موكل راس بيردراوا كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين. هركا دعاي كربو براكي دعاي كخيري كربو براكي فريشت راس بيردراوك ألي آمين ولك بمثل آمين يعني استجب اسم فعل أمر آمين يعني استجب يعني ولام دواء يعني خويا جن ولام دواء بو خوشت بهمان شواس. رواه مسلم. باب في مسائل من الدعاء كان مسألة لباري دعاء وكاتمان كما شرحي كي ناو نشانك وحديثي كما كان إن شاء الله تعالى ليرا لبري أوي بي دانا كومالي مسألة بيني وحديثي كومسألة بيني وحديثي شو بابتيكي هنا بابلين بشيكي هنا هن يك مسألة لباري دعاء خست جيريو بونمونا يكن بونمونا كسي شاكي يكت بوكا وناتواني والا ميديا شون دعاي بوكي بونمنا دو نبي دعاء لخود بكي سي نبي دعاء لمنالي خود بكي شوار نبي دعاء لبارو مالد بكي بينج كي دعاء يرايا شش چی نهی لکرا ولکات دعا کردنا پلا کردن بو نمونه حو دعا کی گیرایا هشت اگر هاتو دعات کردو ولام ندراوه هو کارکی چیه نو المهم المهم أما بريتيلا خال بخال كوتم ركبة ترتيب بريتيلا ومسالاني كنوي غريكي تليلا بيبياكي أو بو بحساني ككردم لم جير أمنا ونشانا نوي أو بحسانا ديني بويا أرينا سر حديثي يكم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. هل كسيت شاكيكي لغل كراء با شاكا كاركي وت جزاك الله خيرا خوا باداشتي خيرت بداتاو سيكن بدا كان سي جزاك الله خيرا بكن شن قورو قرنقا سي جزاك الله خيرا بكن شن قورو قرنقا وسيكن شن واتا بخشا شرم مكن برا كان شرم مكن بلن جزاك الله خير نصيحتي دورو برتان كان نصيحتي براتان كان بعيبيان ليني بيكتب بلن جزاك الله خير أكو علماني وبيدين كان ضلنا خوش كان قريك أنا بيك أنا عيبنا ومجتمع بلي سلام عليكم بلي جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا ده تقريبا برو نمان شوى لنا وشينو توجهك تعبت سلام عليك إيش تعبت بوبا كسي جوروا كسي بتمنوا البكات التمثيلية فيلم يا كان كابراء أجر بتمنوا أو ساتشوشون يلا سلام عليكم أجر جنجو الله يوم كاتد باش وكأنه أجر مسقف ويوم كاتد باش أجر مسقف جنوي أو السلام عليك دينك إخوة بيت دعاء كوتوي دينك إنسان إيش بيت بيش كوتنو ولو بيش وجو والله يزور صعب والله يزور سخت عشان أم أرزو أسمانا خو أزور بسبر زور خو أزور بسبر أم دنيا يدرس كردو أم كون كائنات يدرس كردو أو جياني بو إنسان فراهم كردو الان خواه شرعكي تو دوا كوتوية خواهی که رجل پیانه داو پیانه داو پیانه دا سبحان الله پیغمبر خواه فرمی صلی الله علیه و سلم کز لخواه بصبر تدنیه کز لخواه بصبر تدنیه آمتانی بصبریتی خواه یعنی باو قال ما الله خوی نانو آو من علاقی دا من علاقی غلطی که علی من انت دم صجر من نتی بزر من علاقی خوی خوی واق ام کون کائنات بری و با ام پاشا مزنا ک مروف کان لچاو ارز بخالق نجم و او شو ولات جیت ایدا هل بخالق نجم در لس ارز قال دور سيري زيوكي حتى هب تشاو ديارني كشي كفري كان هش صبرك لا لا بل از عبدك اني خويا جاوي افرمي كوت كسيك شاقي لقل كرديو بچاك كركد بود اخوا پاداشتي خيرت بداتوا شدجني بعربي بيلي بكردش بيلي اخوا پاداشتي خيرت بداتوا او ابلغ في الثناء او اوبري استايشي كردو دعاي خيري بو كردو لبروي كاتي ناتواني ولا ميداته شكو عادتي في غمري خوا وابو عليه الصلاه والسلام اگر بچاكيكي لقلب كرايا وكو هلا حديثه كتير شات وفرين فكافئه مكافئك پاداشتي بداوا اگر نتواني او فقل جزاك الله خيرا والله اخوه فهداش خير بداته كواتك كيف يلا جزاك الله خيرا عاده او كاتيك ناطوني فهداش بدايه وقال فهداش دي وجزاك الله شكرا وقيديني او قيديني رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم لا توافقوا من الله ساعه يسال فيها عطاء فيستجيب بنصب او لا من بنصبه فيستجيب لكم لا يوش فتحيا يستجيب افرمي دعاء لخوتان مكان دعاء لمن الله كان يشتان مكان دعاء لما الله كان يشتان مكان سروت سامعنا كانت خو ام سروت سامعنا لنا ود اخواني تيلي ما دام واك يا اخو او شركه بسوتي ما دام واك يا اخو دينارك من مني مثلا بنمنا خو انا ابدا لا توافق اما علت بعلت رونك هاتوا هو كان شريعه هنشتي معلله يا باب لم همش تيكي معلله بلام هني جار الا تكتب باسك هني جار ايش باسي هناك لازم يجني الا بوتي باسك بلام دير باسي كربوت افرمي لا توافق من الله ساعه هو كاركي او نوك او كاتي تو دعايتي اكي ريق بي لقل كاتيك كدعايتي دا جيرايا وداوي هرشي لخواب كي خوا والله انت داتو لبل او تاني دعامك نوق لكاتك بدعاتي هاي جيرابي مش بلقي لسر الانسان همشه دعابك شو كان هذا انك دعاء جيره اربي لا اساري سلفات وفرمي لله نفحات للنفحات خوت عندنا بر نفحات اخوا همشه خوت عندنا بر نفحات اخوا شو كان ازان كي نفحات اخوا دي فيستجيب لكم بوبا نصبا لبروي لا تدعو نهيه نهيه بويا فيستجيب لدوا إن هي كوهاتوا تشي كردوا نصبي كردوك ولي لا تدنو من الأسد فيأكلك لا تدنو من الأسد فيأكلك طبعا لدوا أمروا معروفة ولا قرآن شهاية أقلت لك تبي نحو تشي مشهورة بزان كي زاني جزم قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي ولقرآن شاء شي معنى فاذكروني أذكركم جزم العين الله مليرا بريتيلا ماذا بكي سعي أما نصبي أكا لدواي نهي على كل بالأكان رواه مسلم وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد استحديثي يكم قريكي وبيض بلي أغر كسي تشاكي بوكر دي ونطواني ولا ميدي وبشي دعاي بوكي حديثي دوم قريكي وبيض بلي نابي دعا بكي لخوت لمن دالت لمالت هو كارك يجي بورم كردي تاو حديثي سيم درسي دات وش مسالي أفارم ولبرورد قال برحم وفضل وكرم ومهرباني خوي مهرباني ما لغلقا ولما ببري لما الخشبي وضل كان من باك وقا بلو أورس شقا مبمان با كهدايتي في أغمركان وصديق وشهيد وصالح كان إذا أبصري خوالي من ببري ولي من خشبي عفو منك بعفو لي بردي خوي أو من قرزال أخوى قرزك بأسانك بفضل ولطف كرم خوي اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك، أكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، والحمد لله.